حديث هزار نحصد هذه عن أبي هريرة كسي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كسي في غنبري صلى الله عليه وسلم قال يا جودي إن الرحم شجنة من الرحمن يعني الرحم فارجاك اشناذ خدي الرحمن كلمة الرحم اشناذ خدي الرحمن يهت يدري خستن فقال الله بجا خدي قوت يلقى الرحمة أخذت من وصلك وصلته هركسك وصلت بكت يعني تنقتينت تنبرت رحمة بخلكي ومروبة خوببت أجك دي وصلويكم يعني أجك دي رحمة ببن أجك دي قنجيل جلكم أجك دي دلوي خوشكم ومن قطعك قطعته وهركسك تقطعك تبرت دلوي الرقبة رحمة بخلكي ومروبة خونبت أجك دي قطعكم أجك دي رحمة خو أشوي برن وقنجي أخو دي جي قطعكم ودي دلوي نخوشكم.